وأصية عصت الله ورسوله. اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا. آل خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال خفاف ها؟ قال خفاف بضم الخاء. نعم. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة على من أجل ذلك. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأشقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. هذه الروايات هي آخر ما ساق المؤلف في هذا الباب. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تحت الترجمة التي ترجمها الإمام النووي بقول استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وهذا الحديث يدور حول قصة بئر معونة وقتل القراء الذين بلغوا 70 عند بئر معونة، لأن بعض قبائل العرب اتفقت مع قريش على أن يشبى لها بعدد من المسلمين يؤخذون في مقابل عدد الذين قتلوا في غزوة بدر. فجاء هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرسل معهم 70 من القراء، يعني ممن قرأ القرآن وممن كان يعلم القرآن، بدعوى أنهم يريدونهم في بلدانهم يعلمون الناس القرآن، حيث إن أممهم دخلت في الإسلام. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، ولما انطلقوا بهم خارج المدينة أرادوا أسرهم، لكنهم فطنوا رضي الله عنهم وجاهدوا وقاتلوا ودافعوا عن أنفسهم وتحصنوا ببعض المواقع، لكن كثرة هؤلاء وغلبتهم وقلة سلاح المسلمين جعلتهم يتساقطون قتلى، حتى أوشكوا أن يقتلوهم جميعهم، ولم ينجوا منهم إلا 3 أخذوا أسرى. فكانوا يتمنون أن يبلغ عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء أنهم تمنوا أن يبلغوا الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أخذوا وقتلوا لكنهم لقوا الله جل وعلا فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانت العبارة التي يأملون تبليغها أن بلغوا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وذكر أنس رضي الله عنه أن هذه العبارة نزلت قرآنا ثم بعد ذلك نسخت تلاوتها. ونقل الإمام مسلم رحمه الله هذه القصة عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في درس ماض إن هذا الحديث توافرت فيه شروط التواتر، حيث إنه في كل طبقة من الطبقات يرويه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. ففي طبقة الصحابة رواه عدد، منهم أبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وغيرهم، وهكذا في طبقة التابعين فإن هذه المتابعات عن كل صحابي تبلغ درجة التواتر. فإذا اجتمعت كلها قطعنا بتواتر هذا الخبر. وكنا عرضنا في دروس ماضية لبعض الروايات وانتهينا إلى هذه الرواية. قال: وحدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، يعني بنحو الرواية السابقة. والرواية السابقة رواها الإمام مسلم عن شيخه عمرو الناقد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس. والفرق ما بين الروايتين أن السند في أوله من حيث شيوخ الإمام مسلم سند واحد، ففي الروايتين شيخ مسلم هو عمرو الناقد وشيخه هو الأسود بن عامر، وشيخ الأسود هو شعبة، لكن الاختلاف أن شعبة سمع الحديث من شيخين في الرواية الأولى من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس، وأنس هو مسند الحديث. وفي الرواية الثانية عن موسى ابن أنس، عن موسى ابن أنس، فكأن شعبة سمع الحديث من طريقين، من طريق قتادة بن دعامة السدوسي ومن طريق موسى بن أنس. وقد درسنا أسانيد هذا الحديث، حيث عرفنا عمرا الناقد، وعرفنا الأسود ابن عامر، والأسود ابن عامر هو الشامي نزيل بغداد، يكنى أبو عبد الرحمن ويلقب شأذان، قال: ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. والأسود بن عامر يروي عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، وقد سبقت ترجمته. وشعبة يروي عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي أيضا عرفناه في درس الباء درس الدرس الماضي. والسند هنا هو عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة قال عن موسى بن أنس. وموسى بن أنس هو ابن مالك الأنصاري قال قاضي البصرة ثقة من الطبقة الرابعة مات بعد أخيه النضر وروى له الجميع. فهذان سندان كل سند منهما صحيح وتتابع في رواية هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى هي عن أنس أيضا قال وحدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت. وكان هو وبندار كفر سيرهان مات سنة 52 وروى له الجميع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. وعبد الرحمن هو ابن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث حتى قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه. ومن الطبقة التاسعة مات سنة 98 وروى له الجميع. عبد الرحمن بن مهدي يروي هذا الحديث عن هشام والمراد بهشام هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر قال على وزن جعفر كنيته أبو بكر البصري. المعروف بالدستوائي قال هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي قال ثقة ثبت من كبار الطبقة السابعة مات سنة 54 هذا هو هشام شيخ عبد الرحمن ابن مهدي يروي عن قتادة. وقتادة عرضنا ترجمته وقتادة ابن دعامة السدوسي سبق أن ترجم له. يروي عن أنس بن مالك فرجع الحديث إلى أنس. ولاحظنا أن هذه الرواية المتابعة فيها بين شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي لأن رواية شعبة الأولى يرويها عن قتادة عن أنس، ورواية عبد الرحمن بن مهدي يرويها عن هشام عن قتادة عن أنس، فصارت المتابعة ومدار الحديث على قتادة. قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العربي ثم تركه. وموجب القنوت هو ما مر بنا من الغدر بالقراء وقتل القراء. هذا الواحد قالوا واحد او ثلاثة اخذوهم الى مكة، ما نجا منهم الا واحد، هذا الذي اخذوه الى مكة وارادوا وباعوه في مكة كي ينتقم منه اهل مكة مقابل من قتل منهم في غزوة بدر. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر هو شاهد لحديث أنس من رواية البراء بن عازب، مما يدل على شهرة هذا الحديث وأنه متداول بين الصحابة، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه. وهذا هو أحد موجبات الحكم على الحديث بالتواتر، لأن الطبقة طبقة الصحابة أنس والبراء، وكما مر بنا في خفاف بن إيماء وأبو هريرة رضي الله عنه كلهم يروون هذا الحديث، هذه طبقتهم. ثم تأتي الطبقة التي من بعدهم فنجد عددا من التابعين يروون هذا الحديث يزيدون عن الخمسة، وهكذا في طبقة أتباع التابعين إلى أن يبلغ الطبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة أو شيوخ الإمام مسلم. فنلاحظ أن هذا الحديث رواه جمع عن جمع وطبقات عن طبقات، يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. ومن هنا جاز وصفه بأنه حديث متواتر. أما الرواية رواية البراء بن عازب رضي الله عنه فأخرجها الإمام مسلم من طريق شيخيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وقد عرفنا محمد بن المثنى، وأما محمد بن بشار فهو ابن عثمان العبدي البصري، كنيته أبو بكر ولقبه بندار. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. وكان الحافظ ابن حجر يقارن بينه وبين محمد بن المثنى ويقول هما كفر سيرهان، يعني يتساويان في الرواية. محمد بن بشار وابن المثنى يرويان هذا الحديث عن شيخهما المشهور وهو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر مر بنا أيضا أنه محمد بن جعفر نعم محمد بن جعفر قال الهذلي البصري المعروف بغندر قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة مات سنة 93 و100 وقد مر بنا في درس البارحة في كتاب الأدب المفرد ما ذكره الشيخ فضل الله الجيلاني من أن محمد بن جعفر كان ربيب شعبة وابن زوجتي شعبة وكان صحيح الكتاب وقد حاول بعضهم أن يخطئه في كتابه فلم يستطع مع أن فيه شيء من الغفلة إلا أنه فيما يتعلق بالحديث كان حافظا ولهذا وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة ثبت حافظ قال حدثنا شعبة وشعبة مر بنا ترجمته كثيرا وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي ثم البصري قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت امام حجة حتى ان الامام سفيان الثوري كان يقول هو امير المؤمنين في الحديث وهو اول من فتش عن الحديث والرجال بالعراق قال وكان عابدا وهو من الطبقة السادسة أو من الطبقة السابعة مات سنة 60 و100 وروى له الجميع هذا هو شعبة بن الحجاج يروي هنا عن عمرو بن مرة وعمرو بن مرة هو ابن عبد الله ابن طارق الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي قال الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء وهذه يعني بدعة رمي بالإرجاء ومات سنة 18 و100 وهو من الطبقة الخامسة وروى له الجميع قال سمعت ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثانية يعني من كبار التابعين اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه قال مات بوقعة الجماجم وقيل انه قتل ووقعة الجماجم كان سنة 83 وروى له الجميع يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا البراء بن عازب والبراء بن عازب هو ابن الحارث ابن عدي الأنصاري قال صحابي ابن صحابي نزل الكوفة قال استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر رضي الله عنهما لدة ومعنى لدى يعني كان متساويين في السن وفي العمر. مات سنة 72 وصادف أن وفاته وافقت وفاته ابن عمر أيضا، يعني مات في سنة واحدة وروى له الجميع. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقمت في الصبح والمغرب، يعني في بعد صلاة الصبح أو بعد الركوع والرفع من الركعة الثانية في صلاة الصبح، وكذا في صلاة المغرب، يعني بعد أن يرفع من الركوع للركعة الثالثة. فهذا الحديث جاء فيه مشروعية القنوت، وهي محمولة على حال النزول بلاء بالمسلمين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، ولا شك أن هذه الطريق يعني فيها متابعات وفيها تعبيد للرواية السابقة، وقد رواها الإمام مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ومحمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن. قال: ثقة حافظ خاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. يروي عن والديه حيث قال: حدثنا أبي، وأبوه هو عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي. قال: ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة تسعة وتسعين ومائة، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن نمير. قال: حدثنا سفيان. فسفيان هو الإمام سفيان ابن عيينة، سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير من الطبقة الثامنة، تغير حفظه بأخرى، وكان ربما دلس، لكنه لا يتجرأ في تدليسه إلا على الثقات. قال: من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 ومائة، وروى له الجميع. سفيان في هذه الرواية يروي الحديث عن عمرو بن مرة. وهنا نلاحظ أن سفيان يتابع شعبة في رواية هذا الحديث متابعة تامة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. ثم قال موردا الحديث من طريق أخرى قال وحدثني أبو الطاهر وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن سرح المصري هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 50 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو الطاهر. قال حدثنا ابن وهب وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد الفقيه. قال عنه صفة عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. ويروي هنا عن شيخه الليث بن سعد. الليث بن سعد مرت بنا ترجمته كثيرا فهو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي. قرين الإمام مالك رحمه الله. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام وهو من الطبقة التاسعة من الطبقة السابعة مات سنة 90 أو سنة 75 و100 وروى له الجميع. هذا هو الليث بن سعد. ويروي هذا الحديث عن عمران ابن أبي أنس عن حنظلة ابن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاته أو في صلاة يعني من الصلوات التي صلاها بالناس إماما قنتا فقال اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. كما أنه دعا لغفار حيث قال غفر الله لها ولأسلم حيث قال سالمها الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.